الحديث الرابع سورة الفاتحة نور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع نقيضا من فوقه قال فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منها منهما إلا أعطيته رواه مسلم. ترجمة الراوي عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي رضي الله عنه أبو العباس كنيته باسم أبيه وهناك عدد من الصحابة على هذا كانوا يتكنون بأسماء آبائهم يسمون أبنائهم بأسماء آبائهم أبو العباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبر الأمة وإمام التفسير وأمه أم الفضل لبابة بنت الحارث ابن حزن ابن بجير الهلالية أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث خالته ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن خالة خالد بن الوليد المخزومي مولده بشعب بني هاشم قبل عام الهجرة 3 سنين وكان وسيما جميلا مديد القامة مهيبا كامل العقل ذكي النفس. انتقل ابن عباس مع أبويه إلى دار الهجرة سنة الفتح أي في العام 8 وقد أسلم قبل ذلك. صحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوا من 30 شهرا 2.5 سنين دعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم فقهه في الدين اتفق عليه وفي لفظ عند أحمد اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل هذه الدعوات نالها بمجالسته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولهذا من الحرص على الولد أن تربيه على مجالسة أهل الخير والصلاح والعقيدة الصحيحة فربما نال دعوة تكون سببا لإمامته في الدين وصلاحه وتقواه. وكان حريصا على العلم قال رضي الله عنه إن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل أي في القيلولة نائم فأتوسد ردائي على بابه من يستطيع فعل هذا من اليوم يأتي إلى باب من يعلمه ويبقى في الباب منتظر حتى يخرج هذا ما هو بالأمر السهل. قال فأتوسد ردائي على بابه فتسفي الريح علي التراب تأتي التراب الرياح وعلى وجهه وعليه فيخرج أي هذا الصحابي الذي جلس ببابه فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله يعني وهو من هو في المنزلة والرتبة والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع هذا يتواضع من أجل العلم. موسى كليم الله أفضل من الخضر الخضر مختلف في نبوته ومع هذا يأتي متواضعا هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا ولا أعصي لك أمرا. قال فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله ألا أرسلت إلي فآتيك فأقول أنا أحق أن آتيك فأسألك لأن العلم يؤتى الناس يأتون العلم ما هو العلم يأتي إليهم. السلف رحمهم الله كانوا يرحلون من أجل العلم رحلة نبي الله موسى في سورة الكهف اقرأها حتى لقي من سفره التعب لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا وأيضا قد عزم أنه يصل إليه حتى ولو يمضي حقبا ولو دورا وأعواما المهم أنه لابد أن يصل إلى مكان العلم وهكذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرحلون وقد سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إن فاته حديث وسمعه غيره من الصحابة يرحل إليه كما رحل جابر من المدينة إلى الشام، مسافة طويلة ليست كأزمنتنا مع هذه الوسائل الحديثة، وسائل النقل المريحة، بل يذهب شهرا كاملا على الإبل ذهابا وشهرا إيابا. من أجل ماذا؟ من أجل حديث واحد، من أجل حديث واحد. بالله عليك، أليس من الخسارة أن الإنسان ينام في بيته والناس يتعلمون في دور الحديث والمساجد وهو على أريكته وكأن العلم لا يعنيه، لا يحتاج رحلة ولا سفر ولا يحتاج إلى مشقة ولا مال؟ هذا من الخذلان للإنسان أن يفوت على نفسه الخير، يتعلم الناس الخير بجواره عن يمينه وعن شماله وهو ينظر. كما قلنا لكم قبل وضربنا مثلا حسيا، بعض الناس ربما يغار إذا وجد من غير بلده من ينال من الصيد أكثر منه، صيد في البحر من رزق الله، قل ليش هذا فلان يخرج الأطنان وهما هم من البلاد؟ كيف لو وجد عنبرا؟ قل عنبر وأنت ما أنت من البلاد وتأخذه. طيب يا أخي، العلم هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، نافس فيه أعظم، يكون عندك منافسة فيه أكثر. كيف الناس يتعلمون بعضهم يبقى سنة سنتين وحفظ القرآن؟ هذا كنز ما تساويه الدنيا. بعضهم يحفظ مع القرآن كتاب كذا وكتاب كذا، وأنت ما زلت على ما أنت عليه. كم تحفظ؟ 10 سنين وهو على جزئين، 15 سنة وعلى جزئين، هذا إذا حفظها، هذه خسارة. قال: ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: أنا أحق أن آتيك فأسألك. وهو من الصحابة المكثرين، عبد الله بن عباس من المكثرين الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى من الحديث 1660 حديثا. هذا ما هو أحاديث بسهولة مثلنا، موجودة في كتاب تكتبها وطبعات جميلة وتنتقي، هذه الأوراق نفسها ما في الأوراق، هذه بعضها على الجلود بعضها على بعض أنواع من الشجر وإلى غير ذلك، طريقة شاقة ومع هذا يحفظون العلم. توفي ابن عباس رضي الله عنهما 68 بالطائف. شرح الكلمات نقيضا، قال: سمع نقيضا، النقيض بالقاف والضاد المعجمتين، أي صوتا كصوت الباب إذا فتح، قاله النووي. وقال ابن منظور: وكل صوت لمفصل وإصبع فهو نقيض، وقد أنقض ظهر فلان إذا سمع له نقيض. فاتحة الكتاب سميت بذلك لأنه يفتح بها في المصاحف، يعني كأنه يستفتح، فتكتب قبل جميع السور ويبدأ بقراءتها في الصلاة. قول: أبشر بنورين، أي افرح بسبب نورين أعطيتهما، والتبشير الإخبار بما يسر. سماهما نورين لأن كل منهما يكون لقارئه يوم القيامة نورا يسعى بين يديه، أو لأنه يرشده ويهديه بالتأمل فيه والتفكر في معانيه للطريق القويم، ولا مانع من حصول الأمرين. لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، قال السندي رحمه الله، أي مما فيه من الدعاء، إلا أعطيته، أعطيت مقتضاه من العون والهداية إلى الصراط المستقيم. في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، أي نطلب العون، هذا دعاء، وأيضا تطلب الهداية إلى الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. ومن المغفرة وعدم المؤاخذة في النسيان والخطأ وعدم تحميل الإصر وما لا يطاق، والعفو والرحمة والنصر على الكفار في خواتيم سورة البقرة. فوائد الحديث: بيان فضل سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، وذلك من وجوه: أنه فتح لهما باب لم يفتح قبل، وأرسل بهما ملك لم يرسل قبل، وتسميتهما بنورين وأنه لم يؤتهما نبي قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفائدة الثانية إثبات الحرف لقول لن تقرأ بحرف منهما، والله عز وجل يتكلم بحرف وصوت لا يماثل أصوات المخلوقين، ويدل عليه آيات النداء. ثالثا مشروعية التبشير بما يسر من أمر الدين والدنيا. رابعا أن الله عز وجل جعل في السماء أبوابا ولا تفتح إلا بإذنه. خامسا مشروعية السلام. سادسا أن سورة الفاتحة اشتملت على جمل دعائية، وكذلك آخر آية في البقرة فيها سبع جمل دعائية ما يدعو بهن مؤمن موقنا إلا استجاب الله له، ما يدعو بهن مؤمن موقنا إلا استجاب الله له. انتهى. فرأس المال وحفظ الحديث، والعلاوة فوائد الحديث، فمن استطاع أن يحفظ الفوائد يحفظ وخير له. أصحاب المدارس يحفظون سين زائد صاد يساوي ما أدري إيش، ويتعبون ونظرية كذا ونظرية كذا، ومشغولون ليلا ونهارا في كلام في الأخير ما يدري ما هو ولا نتيجة. وأنت تحفظ شيئا ينفعك وينفع المسلمين. يقول الذي يفتح الكتاب ويجيب عن الفوائد من كتاب أثناء السؤال، هذا ما هو جيد. لا يتشبع الإنسان بما لم يعطى. على الحاصل إذا كنت تحفظها فهذا خير، وهذا الدليل يفرق به بين من اجتهد ومن لم يجتهد. فأما أن يفتح ويجيب كأنه قد علم بالفائدة من قبل وحفظها وهو في نفس الوقت طلع عليها، وهكذا أيضا من الآفات التي يقع فيها بعضهم، ربما يفتح الجوال ويطلع على فائدة مثلا ويقرأها في الدرس دون أن يعرف أنها من الجوال، ويقول يا شيخ كذا وكذا، يعني كأنها شيء جديد اطلع عليه قديما، هذا ما تليق. إذا كانت فائدة في حتى في الجوال تقول هي موجودة في كذا، أما أنك توهم وتظهر نفسك بخلاف ما أنت عليه لا. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. ومع هذا يعني في بعض الأشياء قد تكون فيها شيء من التسامح، لكن المقصود أن الإنسان يعود نفسه. هذا من الأمور المعينة لك أنك تراجع الدرس قبل، تراجع الدرس قبل. ولهذا يقول بعض العلماء الطالب إذا لم يراجع الدرس قبل ولا بعد الدرس ولا ينتبه أثناء الدرس لا يفلح في الدروس، لا يفلح، يعني يكون مجرد اطلاع بس سمع شيئا وذهب. المراجعة والمذاكرة لسائر العلوم في كل العلوم هي التي تثبت وينتفع بها الإنسان. ولهذا تجد الفارق، فلان يمكث سنة وحصل علما غزيرا، وآخر خمس سنين وما حصل شيئا، ما هو السبب؟ قال لما رأيت من حرصك على العلم. هذا سبب عظيم من الأسباب، لما رأيت من حرصك على العلم. هناك فرق بين من يحضر ويحضر دفتره وقلمه، يسجل فائدة، يراجع الدرس، يذاكر مع زميله، يحفظ ما يقال له احفظ وهكذا، بخلاف الذي يحضر حضور يكتب له حضور، مستمع. الأصل في طلاب العلم هو الجد والنشاط، ولكن قد يحصل شيء من الفتور الإنسان بسبب أو بآخر، لكن يجهد الإنسان نفسه ولا يستسلم لحاله ولا لوساوس الشيطان وتخذيلاته، وكان الشيطان للإنسان خذولا يثقل عليك الأمر. تريد تحفظ آية أو حديثا يجعل عليك الأمر شاقا وأنك صعب وشاق، ومتى ستصل إلى أمثال الذين قد حفظوا وصاروا؟ هذه كلها من تخذيل الشيطان، لا تبالي. كل من سار على الدرب وصل، أي كل من سار على الطريق انظر الذي يمشي من هنا حتى إلى الغيضة على الأقدام، حتى على الأقدام سيصل بإذن الله ولو تأخر، بخلاف الذي يمكث في مكانه وما يتحرك. فالناس يتفاوتون، المهم أن يكون الإنسان هدف وغاية يسير إليه. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.